Book 2 45 45 في السينما In the bioskoop نريد الذهاب إلى السينما Ons wil na die bioskoop toe gaan اليوم يعرض فيلم جيد. فنانت ويس أخوية فيلم. الفيلم جديد تماما. دي فيلم إس يلتمال نيت. أين شباك التذاكر؟ وار إس دي بتالبنت؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Is daar nog sitplekke beskikbaar? Bikam tadhakir ad-dukhul? Hoeveel kos die kaartjies? Mata yabda al-'ard? Wanneer begin die skou? Kam yadum al-film? Hoe lank duur die film? Hal yumkin hajz tadhakir? Kan mens 'n kaartjie reserveer? أريد أن أجلس في الخلف. Ek wil graag agter sit. أريد أن أجلس في الأمام. Ek wil graag voor sit. أريد أن أجلس في الوسط. Ek wil graag in die middel sit. كان الفيلم مثيرا. Die film was spannend. لم يكن الفيلم مملا. Die film was nie vervelig nie. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Maar die boek waarop die film gebaseer was, is beter. كيف كانت الموسيقى؟ Hoe was die musiek؟ كيف كان الممثلون؟ Wie was die akteure؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Was daar Engelse ondertitels؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية